في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجع عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قصد الحكم على المسلم بكفر أو كفر أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على معين أو المفاعل معين، بحيث يتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بما لا يهداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال اهل العلم: ولا يكف ولا يكفر جاهل الفرائض اذا كان حديث عهد بالاسلام حتى يبين له. لا يكفر، لا يكفر بدون واو. ولهذا قال اهل العلم: لا يكفر جاهل الفرائض اذا كان حديث عهد بالاسلام حتى يبين له. إذا كان حديث عهد بالاسلام حتى يبين له. ومن الموانع ان يقع ما يوجب الكفر او الكفر بغير اراده منه، ولذلك الصور منها ان يكره على ذلك فيفعله لداعي الله له اثناء به فلا يكفر حينئذ، بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من كفر وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله العذاب العظيم. ومنها ان يغلق عليه كله فلا يدري ما يقول بشده فرح او هزل او خوف او نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايت منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايت من راحلته، فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمه عنده فاخذت بخطامها ثم قال من شده الفرح: اللهم انت عبدي وانا ربك ابقى من شده الفرح. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى ابن قاسم: واما التفكير فالصواب ان من اجتهد من امه محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فابقى لم يكفر بل يغفر له خطاه، ومن تبين له ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته لها ترجع ثم وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في المجموع المذكور في كلام الله: هذا مع عني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مثلي، اني من اعظم الناس نهيا عن ان يجذب معينا الى تكفير وتفريط ومعصيه الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجج المثاليه التي من خالفها كان كافرا جارا وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى. واني اقرر ان الله قد غفر لهذه الامه خطاها، ولذلك يعم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه. وما زال السلف يتنازعون في كثير من